أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن من جاء بحق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح لنا حكمتك وارشع لنا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيام معدودات سنودع هذا الضيف العزيز. رمضان سوق الربح في أيام العام، ربي سبحانه وتعالى يشنخت منحة كي نشتري به الجنة بجهد قليل. والجنة سلعة غالية، وسلعة الله تعالى ثمنها الصبر، ورمضان شهر الصبر. من أدم يتعود فيه أن يكبح جماح نفسه أدبت حيث أمره الله تعالى أن يقف أو يتوقف، ويتحمل أعباء هذا التكليف من الصيام، يعني الامتثال لله تعالى في هذه القربات. يمنع نفسه عن المأكل اللذيذ والشراب البارد وعن المحرمات ابتغاء وجه الله تعالى، وفقه الله تعالى إلى أن يصوم على الحقيقة. وأن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمن بأنه عبادة وأن الله تعالى كلفه بها، فهو مصدق بالله وبرسوله ومؤمن بهذا التكليف، فيمتثل طاعة لله تعالى، وبعد ذلك يحتسب، يعني ليسجوم وغد خلص الرزنس والأجر المقابل لين صبرني لين نزومني أجر عند الله تعالى، وأن ربي سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فتحضر بغفرس وشعليته. ابن عباس رضي الله عنه قال: لو تيقنت، لو علمت أن الله تقبل مني حسنة ما أبالي. لو كان ضمن ربي قبل غير السجل حسنتي قت خلاص وتخمر وتجلهم، خاطرش درس الخيط مع ربي قبلش الحسنة ما عندك إذ مقبول، بتى رد ورفض عمله تلقس. إذن هذا الشهر نتعود فيه ونتعلم فيه الكثير، ومما نتعلمه أن نصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر ذلك شغلا ضروري للإنسان في هذه الحياة، واللي ممكن يكون حد أن يحقق شيئا ماضيا وذلك مقصد أو درجة أو هدف أو منزلة أو مال يجمعه أو شهادة ينالها إلا بتى ولصبر. هذه الديفولس يتحمل أعباء وتكاليف هذه الغاية التي يسعى إليها. يؤمن الإنسان بهذا، تسمت ولصبر تجد الحيط. هذه الدنيا هي شيء قليل ومتاعها شيء لا يعد ولا يعتبر بالنسبة للجنة وما فيها من خير دائم وأبقى وأفضل، وما عند الله خير وأبقى. دنيتو يزمش أتصبر ديس، الآخرة كذلك لابد فيها من صبر أكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. مكاره ما تكرهه النفس تتحمله رغم أن فيها، والشهوات دبر درزم ببسديسي منس أدري منس يجور في طريق الشهوات. لا يحتاج الأمر إلى إرادة ولا إلى عزيمة ولا إلى تحمل، فقط يستجيب لمطامع نفسه وداعي شهوته وداعية الشيطان والهوى وزينة الحياة الدنيا. أدري منس يتسبق تكر ذات زهل الحرام يحلو قعني لأن حرمه الله تعالى محبوب إلى النفس، لا يحتاج إلى إرادة ولا إلى عزيمة. بينما الجنة لابد فيها من تحمل، لابد فيها من أن يكبح الإنسان جماح نفسه. وهذا التحمل ما هو الصبر ذبته صبره أن تصبر على طاعة الله وأن تصبر عن معصية الله وأن تصبر على المصائب والبلايا التي يبتليك بها الله سبحانه وتعالى. أنواع ثلاثة بتجسر كلفت به أتزود التجت ولو كانت نفسك غير راغبة تحملها رغما عنها، غرش زلت غرش أزومي غرش حجي غرش النوافل غرش الصدقات غرش الزكاة غرش صلة الأرحام غرش فعل المعروف وتغيث الملهوف وتعين الفقير والأرملة والعاجز وتعلم وتبذل ما أتك الله تعالى من قوة ومن طاقات ومن نعم في المال والعقل والبدن والصحة قاع ليش ربي تنفق منه لوجه الله سبحانه وتعالى. تبتدي بالفرائض وبعدك تتوسع في دوائر الخير الكثيرة. الفرض هو الأولى. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. ويديتي سمشي يعني لعبدك أيدي ويقصر غرس الشان غرس القيمة وجار ولا كفرض غفص. بتخزر ربي سبحانه وتعالى أش يقبل يبدأ بالفرض. الفرض بعد ذلك يأتي ما بعده من السنن ومن الرواتب ومن النوافل وأبواب الخير والبر كثيرة. تسكن حد الزكاة يمنعها بدأ يتصدق في المشاريع في الفقراء في المساكين يتشي تيس يمين وشمال ولكن الزكاة لم يؤدها ونتلقص كل شيء زول بحر لا يقبل الله تعالى منه هذه الصدقات أبدا لأنه ضيع الأصل وهو الفرض. لابد أن يؤدي الفرض. ناقن يقوم الليل دي ملت قام يدي ما يتنفل ولكنه لا يصل للفريضة طبعا إلا خاسر تونتك نكت قال جوحة ولي تزمي رمضان يتشرده بشي تسحر من الناس هم يتسحر الناس انترك من الفرض على الأقل أنه حافظ على السنة وني طبعا جواب سخيف ما جواب بليدنا نكتة معليش ولكن الأصل خطي من ترك الفرض فما سواه لا يقبل منه. إذن لابد من صبر على تحمل أعباء هذه التكاليف يعني قد تود من طاعات لله تعالى من دائرة الفرائض ومن بعد زويد إلى ما بعدها كل ذلك يحتاج إلى صبر. إنما الحلم بالتحلم والكرم بالتكرم والصبر بالتصبر وسدي الديفولس مش كدوي أين الفرض نيم أين العبادة ني على أحسن وجه الشيطان وشدي الشيطان كل ساعات زويد أتزلط عشان يبتها من بعد وخر بيرحمته أتدي دفول شيطين لا أتزل الوقت يلا روح زلط الدرج حاول تزور تمشي دائبة تمشي دائبة الحالي بعد لابد جيس الشيطان أبريد فيهون يثقل عليك الفعل والعبادة والفعل العمل عليك الشر الشر قد ماشي نجم بات يفو هاش يصرف قاع والتجيد بات تجيد تجي ماشي قارن المينيموم أني لن يلش بعد ساعة وش تجي أن تؤدي العبادة على أحسن وجه حتى إذا غلبته أجدس سنت فينفخ فيك الريام والسمعة يشغلك عن الخشوع في الصلاة لابد أدي السمر الصع ولتيجي كن حتى رنكل وإنما المؤمن يستعيذ بالله تعالى معلك الشيطان ولتنجم غفص في الصلاة كذلك في الزكاة ماذا به ما لا تؤديها بات الديد فولش ماذا بك تتقوم ذا يتلتش تسوف الزكاة أشني وآريت ذني المال وتسوفه بسبسي لابد أدي بالدبر بات تنده أتسوفه أشني وإنس نميد لك السوفه زكاتك عليك يكون في ذلك رياء فلا بد من تحمل لكي تؤدى العبادة على الوجه الأكمل تؤدى مشي ربي سبحانه وتعالى أمر وتؤدى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى عليك ابن آدم يستحق بذلك جزاءها ولا بد من صبر دائم لا يتوقف في أي لحظة ما في كل خطوة لكي تتحمل أعباء هذه العبادات جانب كبير من حياتك أدزوا وأنت تدافع نفسك وشيطانك وهوى وزينة وفتنة الدنيا ومطامع شهوات معلك تحمل نفسك على الطاعة. كذلك الجانب الآخر وهو المعصية. المعصية يحتاج إلى صبر حتى يتحمل الكف ما الامتناع ما التوقف عن أن يقترف ويرتكب الكبائر أو المعاصي مهما كانت صغيرة أو كبيرة. ربي سبحانه وتعالى أول تكليف بدأ بالمنع الناس آدم عليه السلام فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة لغرم الإذن والرخصة والإباحة أتشم آني تخصم من هذه الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. بد شجرته والدور السيس وتقرب خاطر كان حد يحام حول الحما خلاص يفقد السيطرة. ماشي قرنية هذه تفي المجال المغناطيسي للشهوة وللمعصية، هذه عاد تضعف مقاومته، يزهل الشيطان الخطني أتي كركر هذه يزلق لا يبدأ يبدل الحذور من التخرورات خلاص باش كتطفي منس وش يزهل. ولذلك الله تعالى قرن ولا تقربوا فواحش ولا تقرب خاتي ولا ترتكب الفواحش تلك حدود الله فلا تقربوها. جرج جيس مسافة آمنة ماشي قرننا في قوانين المرور إذا العاد جرش طوموبيل لن ستتش مسافة آمنة يعني كنت مسافتي لن لقد الله لو كان مدتش الشادي فرينا واللي خصطة وديس تكون في من جات، وهذه المسافة تزداد بقدر سرعة السيارة. قد مشت على طوموبيل تمعلك إذا ما تعد المسافة تبعد بتقنو فرينا واستوضت شجي تتفادى الحوادث والأخطار في الطريق. كذلك وأنت تسائر إلى الله تعالى كتزود إلى الآخرة الجرش وبينك وبين المعاصي مسافة آمنة، وبينك وبين محارم الله تعالى مسافة آمنة. والقرز ضريحة مع الجماعة لن ليسن واسي ربما يسرقش لن يعصون الله تعالى في كبيرة أو في فاحشة لا تحم حول الحمى أو يجلسون على مائدة خبر العياذ بالله. لأن الإنسان عندما يقترب خلاص اشغل طاقة للمقاومة بتى يزوى بنية أن يغير المنكر إلا يزوى مستعد لكي ينصح ويرشد ويقول كلمة طيبة وفي نفسه ثقة كاملة. ده وحدي واني من أفضل المعروف يسن باللي يعني المجال المغناطيسي للمعصية قوي جدا، وهؤلاء الشياطين طبعا يتألبون محاما غفص بوجه استنفلاقة والتغريط، وإنما بالإغراء والدعاية وتهوين المعصية وتبسيطها. ولد الحيط ماشي حاجة قصرة بركة شربة ولد الحيط وني السيمانس أديت في هذه المنطقة هذه بد بعيد ربي نينق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الرومانس عن الهوى عن المعاصي ونذا وحده. سيدنا يوسف عليه السلام غرنا مثال جميل جدا ربي شان غفص صورة في القرآن مفصلة عن إنسان يتقي محارم الله تعالى. كل وسائل المعصية موفرة لديه في قصر العزيز، دعته امرأة العزيز غلقت الأبواب ونادته للفاحشة واختنيا إرول قال معاذ الله يعني أعوذ وألجأ وأفر وأعتصم بالله تعالى. يسمى أنه واحد سلت نجم قوته ضعيفة مقاومته ضعيفة كيد النساء والشيطان بتهجروا في كل حد يحبله، لذلك يعتصم بالقوي العاصم والله سبحانه وتعالى معاذ الله خلص يزور ربي ربي يعونت يعصمت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ربي سبحانه وتعالى يمنعت فنجى من هذه الفتنة وكان مثالا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب أو رجل دعته امرأة ذات جمال ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ولمكن قد يرد هذه الدرجة من الكف عن المعاصي بل تلشغص إيمان ويقين بالله تعالى وما سنذكره بعد حين. مهم أو النوع فيتسن هو النوع هو الصبر على المعصية. والنوع الثالث هو الصبر على المصائب. الصبر على المصائب ضروري جدا يقن حد ما كده يعيش في هذه الحياة متوازن لا يصاب بنكسات نفسية ولا عضوية ولا صحية ولا اجتماعية إذا ما دعاد يحمل ما يقع له من مفاجآت ويؤمن بأن الحياة لا تسير على يعني وتيرة واحدة. الحياة عبارة عن أمواج البحر، عبارة عن سطح البحر أحيانا لا تسيت مرآة صافية، أحيانا إذا بعض موجات أموني خفيفة، أحيانا عواصف موج من فوقه موج من فوقه سحب، أو كما قال في سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. دنيت وسان صموني سعلا ميسن سجين مرقلين كل شيء على ما يرام. ساعة ساعة تبدأ قلاقل وزوابع وعاصير وزلازل نكسات. شأن الدنيا هكذا، الله تعالى قدرها وأرادها هكذا، وذلك من تمام ابتلاء الإنسان. إننا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إننا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا خاطئ ألف لميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. إذن الله تعالى جعل الفتنة والاختبار من سنن الحياة، ومن أنواع الفتنة البلايا والمصائب في مال، في صحة، في ولد، في شيء من أمور الإنسان والسن سبت غادي تولى. ذلك اللي يعلم الله تعالى هذا العبد بتغديج ماشي غتصرف عندما يصيبه هذا الابتلاء. يلزم هذا الصبر، هذا الأمر يا ربي، هذا يمن بأن هذا قضاء وقدر، ويعتقد بأنه لو اتخذ 1000 احتياط سوف لن يفر من هذا القدر. طبعا يحاسب نفسه بتا يفرط بتا يجي الوجب معليش بصح ولي قير يعني أنه القدر قد نجم غتر ما ضروا الغصيص ما غتجرقن وما رو جرديس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس واعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا مت على غير ذلك دخلت النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يزم الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب في العقيدة. من حد لا يؤمن بالقضاء والقدر إيمانه منهدم، لأن القضاء والقدر من تمام إرادة الله تعالى، يفعل في هذا الكون ما يشاء. لا يقدرش السوي فلاني أذ يقع، لا قدر الله حريق أو حادث أو موت أو جرح أو فقد عزيز أو شيء من مال يذهب، الله تعالى كتب ذلك. شتين ما عليك إلا أن تصبر وتتلقى قضاء الله تعالى وقدره بالرضا. ولكن هذا الصبر الذي نحتاجه لطاعة الله تعالى وعن معصية الله تعالى ولتحمل البلاء والمصائب وقضاء الله وقدره، ما هو أساسه؟ أو الصبر مع الكذي عجنا يلزم أن يكون أساسه صحيحا، وهو الإيمان بالله عز وجل، وأنك أيها الإنسان تحت رقابته تلكيد في الامتحان. الله تعالى خلقك ورزقك وأعطاك هذه الفرصة والسنة الدنيت والسن دس قوز 10-50-100 عمول، لكن في الامتحان لكن تحت المراقبة المركزة، كاميرات ترصد وتسجل كل حركة وكل سكن، سيول نطقت تولد وطت شمرت سرست توتد صرفت تسبحت نيدا والشتيم كله مسجل. يوم القيامة اقرأ كتابك، هذه عقيدة زمننا من أمونه. يعني كل حد يتصرف لا يغفل عن هذه الحقيقة. معلك ميعاد هذه المسائل لا في ضميره لحية ماثلة لا يغفل عنها. طبعا أدي عس في ماس ميزدي الشيطان أصلي جبت زورة كم جدا واحد يحل صمد وتشرل وتوزلت نهود هو بدين هذا العقل الذين وعي شديد لمن ضيع صلاة الصبح صلاة الفريضة مجلس الشيطان السيني هو لضو إني غير سبغى سلوضو لضوش يعني من يدله وتبركة شرى يوضى ما شرى ليوضن. هذا فكر ويل للعقاب من النار، ويل لبطون الأقدام من النار، يزم يسبغ الوضوء. هذا فكر كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ديني أتصبر يتحمل فيؤدي العبادة على الوجه الكامل. مجلس الشيطان السيني هو طفف في الكيل والميزان، مغاكر مرتعامل بالربا أو يمشي يجر إلى بيت فسوق أو مجون أو سهرة فاسقة حمراء كما يقال بالدني. ومن بعد لو كان يجلس ملك الموت ويجدني على تلك الحالة ولو لم أشارك مسح لكير حاضر معهم ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار. أدري من سبختني إذا نزلت المصيبة عاد يروى إلى الحصن الحصين إلى ربي شانخ في القرآن الكريم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه أو ليتوا شقار تضع النقاط على الحروف غاص تقعك المصيبة هذا زود الرولس هذا زود يجهل هذا زود يبدأ يدخل داس نغيتات في شي خص هذا يفكر نشنين نربي إنا لله. الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا ويملكنا ونحن عبيده وعباده، بتي بيشرى من صحة أما من مال أما من ولد أو زوجة أو ما أكثر ما نتمتع به من هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، بتي بيشرى حان نسي نشي ربي يعني لا غير ربي أجهل دول الزيد وكفر القدر ربته وقتنيا هذه الرمان سدي في الشيء فيسهل عليه تحمل وقع المصيبة. وإنا إليه راجعون يمر لك عن ربي أشعر الله نزوغ ربي طبعا عندما تعود الله تعالى سوف يحاسبك أشينا أيها العبد خلقاش وشيغاش نعمة وأعطيتك عقل ومتعتك في هذه الحياة بما لم تكن تحلم به ولم تدفع في سبيله ولا سنتيم ولا مليم تطاويني دار الكلاء والتشليبوم الريال صحة العائلة الزوجة والأولاد والمنصب والعمل والدار والأمن والهنا إنو اسم النشط تخلص ديك وشيك الفاتورات شيك الفاتورات تخلص الحق تطاوين والحق انت مصغير والحق الكلاء تتصفى كل يوم باطل لأن مئات وآلاف وملايين كل يوم أظن المستشفيات ومصحات يدفعون الملايين ولا يقع لهم ما يقع لك من تصفية الدقيقة والجودة العالية للدم إذا من شديمة ضنضيفا ولا تشعر ولا تدفع أي فاتورة. هذه النعمة التي أعطيتك ماذا فعلت بها؟ سيستو تتمتع بها بتتجدس أسنش تبيغ بتتجد تبيغش نعمة من نعم ماذا كان موقفك؟ أو السن رضيت بالقدر تحملت استرجاع الوديعة مغت فهمت زين صادي سكن حد يشش الوديعة الأمان تحمك جيت غرش بعد تبيغ من مجدس وسقاد يا ربي جيت غير الدار تحقه خطيك نبابس بابس يسد مولا مانا دامنتو دامن قرمو. فإذا ما يفكر قن حد إنا لله وإنا إليه راجعون خلاص تهون عليه كل المصائب بتى غفل عن هذه الحقيقة طبعا يتفرها في روحه برك لأن سخط الأقدار لا يغير الأقدار ما لقن حد ما يكفر ما يجهل هذا دير رانيزوان ما غادي رقع ما غادي غادي ريكوبير عشرة والو أديرني هم على هم ومصيبة على مصيبة يتوغ في جانب من جوانب الدنيا هذه كما الذي غادي ينس وتلك هي الخسارة الكبرى عندما يجهل ما غادي يكفر ما غادي يسيولي ونزيد فتيربح أني لربي قدرت يوقعيا كمل ملائكة الذنوب نتماركان صغروا هذه الزدعيات زدوا واحد يمروا بهذه المخالفات وبهذه المعاصي وهذه الجهالات عتني فشش على ضخ أشمس من ذنوب أتسلك يمر خسر الدنيا والآخرة. بينما عندما يتحمل ويدعن لله تعالى ويدير الأمر الصغر ربي أدي صبر وشعلته فقد غنم الشيء الكثير وهذا خبر القرآن وجد جنس العلماء وهذا الرسول أنني حديث دسم غدا جس حديث آية قرآنية واضحة ديما عزمت ولكن تحتاج إلى أن نستوعبها ونتدبرها ونفهمها ونعمل بها في وقت الحاجة. ربما قال حفظ لي حصارات دسم المرطو فتوجناني قن أستخفل فهمتي خلاص أبدأ مارو يتصرف تصرف أرعن يتصرف جاهلي أولئك عليهم وبشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك قال علماء اللغة وني اسم إشارة إلى البعيد مقاما قدرت جنس شن إنني شنين يجنا الله تعالى أعلى مقامهم لأنهم ارتفعوا بصبرهم وإيمانهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبدأ يصل بالبشارة يقدر يصل بالجزاء الذي ينتظرهم رب سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم ويهديهم يقول حد لربي يقدي تلوبريد وظل له بالرحمات وش عليته فتش خصان هني زمان قاع البحر عليه صح هو إيمانك ويقينك واستمساكك بالله تعالى، تكيد مستمسك، تكيد ثابت على الخط، على الطريق المستقيم، ويمتر من نزل الجنة. هذه هي السلعة الغالية التي يجب أن نسعى لها ونتحملها. كذلك في باب المعصية ذكر رحمه الله تبها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بتيل أن الإنسان يصبر عن المعصية خوفه من أن يقوم بين يدي الله تعالى، عشان إن شاء الله المقام الموقف العصيب لن يسأل عنه بين الخلائق جميعا يوم القيامة يغلد بتيت جيت، فتذكره لهذا الموقف نتج قد يصبر. دعته الشهوة من المعصية، من الخمر، من الفسوق، من الزنا، من الربا، أي معصية من معاصي هذه بالدني ميمي، لأنه تذكر ماذا؟ تذكر مقامه بين يدي الله تعالى. وأما من خاف مقام ربه سغادي يفكر وخطني دي فريني منس، خاطر هذا اليقين وهذا الإيمان هو الدافع للإنسان إلى أن يصبر. هذه فرينا مش كنا حد غرس السيستم قام لبي استنوبيل، هذه فرينا وتكحز وتقلب وتزلق وتسرى الحي دم تمية إلى يبدع الخط واللي تفغى بريد. هذه فرينا ديني ربي سبحانه وتعالى يشس البشارت ونهى النفس عن الهوى ليش أثبتها؟ فإن الجنة هي المأوى. إذن صبر جزاؤه عظيم، جزاؤه سعادة، جزاؤه طمأنينة القلب، جزاؤه استقرار حياة الإنسان وانسجامه وجانب النفسي تعالى الحمد لله ديما أصير مشقة مؤمن من الحوادث، حوادث بتا يعني الأزمات النفسية، العقد النفسية، الاكتئاب، القلق، الضجر، كأنه واستسن هامي شاد في ربي مشقة والسمو طمئن الحمد لله ربي لا سجنا لك رشين أنا إنا قابل أج هذا الجغ والتجر والتجيغ يزدك شرصص قبل الحمد لله رب العالمين. هذا هو الجزاء الذي من الجانب النفسي الذي يشعر به الصابر لما أمره في خير. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأعظم خير هو الشكل لأن رب يستوش بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خاطر 10 ولاد 100 ولاد 1000 بغير حساب شكر الله عمرين تخسديس. ولذلك ديما نسأل الله تعالى أن يلهمنا هذا الصبر ويرزقنا، خاطر جهد قوتنا ما جهدنا إنما هو توفيق من الله تعالى. نسلم دانا في القرآن أن نقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مبارك مرحوم وتفرق مبارك معصومة، ولا جعل فينا ولا منا شقين ولا محروم يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.